في شهر الصيام بيحلى الكلام، سكينة وسلام، محبة وهداية. القاهرة تقدم رمضان حكاية. رمضان حكاية. عالهار بول أرغول، عالهرب والأرغول، عنابي مصري يقول رمضان حكاية صنعها إحنا كلنا. من آلاف السنين حكايتنا هنا، تعليبة زمن مدهشة منعشة، صبح وظهر مغرب عشا، زي ليلة القدر للفجر. عالهرب والأرغول، عنابي يا مصر تقول مؤمنين بالقدر وما بنأذيش، وبنزرع شجر ولا نرميش، أملنا بحجر ولا نخبيش، كل ما يحقق لنا استقرار. عالهرب والأرغول، عنابي يا مصر تقول رمضان حكاية صنعها إحنا كلنا. من آلاف السنين حكايتنا هنا، تعليبة زمن مدهشة منعشة، صبح ظهر مغرب عشا، زي نصرة بدر للفجر. صنعة تلاقي الأسطوات عندنا، حيوا معايا الخطوات من هنا، الزمن يحكي حكايات لنا عن كل ما يحقق لنا استقرار. ربابة سمسمية، البصمة مصرية، نزهة نيلية، فول وطعمية، فرحة الدنيا هي دي هي، في كل بردية أسرار إيقاعية ونقوش جدارية. عالهرب والأرغول، عنابي يا مصر تقول من الماضي للحاضر ثابت ما هو عابر، من الماضي للحاضر ثابت ما هو عابر، دايما كده حاضر بيحقق لنا استقرار. عالهارد والأرغول، عنابي يا مصر تقول زرعين للخير وما ندمرش، صداقات للغير وما نقصرش، مشوار تعمير معتدا مرش للأمام وبسلام، لكل ما يحقق لنا استقرار. للأمام وبسلام، لكل ما يحقق لنا استقرار. وبكرة دايما رمضان حكاية، رمضان حكاية، رمضان حكاية، مع تحية الدكتور هشام محفوظ.